خلاص مش عايز اشوفك تاني. وايه هبقى ليه؟ هقول كل اللي كان جوايا، تعمل فيا ايه؟ خلاص مش عايز اشوفك تاني. وايه هبقى ليه؟ هقول كل اللي كان جوايا، هتعمل فيا ايه؟ وانا مش هبكي على اللي جرالي، حرام فيك الدموع. تعيش تندم على اللي عملته، تحلم بالرجوع. وانا مش هبكي على اللي جرالي، حرام فيك الدموع.